بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث بعد 100 من مجالس شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لناظمها أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. يقول رحمه الله في الفصل الذي عقده حول صفات الصديق ومن يصادق، قال: يلقاك بالأمان في حادث الزمان. ومعناه أن الصديق مصدر أمان واطمئنان إذا روعك الدهر بحوادثه، فإذا ابتليت بمصيبة كان صديقك عضدك فيها، يخفف عنك وقعها أو يقاسمك إياها أو يوحد شعوره معك، فتأنس بذلك ويتثبت فؤادك، فتتحامل مرة أخرى وقوفا على قدميك. وهذا التثبيت هو فعل ربنا تبارك وتعالى مع خليله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فهذا عين الأمان الذي ينبغي أن يلقاه الصديق من صديقه عندما تروعه المشاكل والمصائب والخذلان. ولهذا يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ومعنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب هاهنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن أصحابه عند المصائب، وجميعنا يعلم موقفه مع عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، فقد كان هو وأبوه وأمه أهل بيت إسلام، وكان بنو مخزوم يعذبونهم كما في القصة المعروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمن الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه على الإنفاق وعدم خوفه الفقر، فقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فقال: ما هذا يا بلال؟ فقال: تمر ادخرته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما خفت أن تسمع له بخارا في جهنم؟ أنفق بلال ولا تخافن من ذي العرش إقلالا. ومن أعظم صور التأمين أيضا تأمين أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها لفزع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت في حديث بدء الوحي المعروف: فرجع بها، أي أول سورة العلق، الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع بها يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم أخبر خديجة الخبر وقال: لقد خشيت على نفسي. فأمنته وآنسته قائلة رضي الله عنها: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل إلى آخر الأثر. إذن فمن أعظم صفات الصديق تجاه صديقه أن يلقاه بالأمان في حالة إصابة صديقه بمشكل أو مصيبة، فهو ملجأه في هذا. يقول الناظم بعد ذلك: يهدي لك النصيحة بنية صحيحة. من ضوابط الصداقة أن يكون الصديق نصوحا، والنصيحة في اللغة الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. أما في الشرع فهي تنبيه الغير إرادة للخير له والنجاة، وحكمها لا شك أنها واجبة على كل مسلم، ولكن إذا قام بها البعض حيث تقوم بهم الحجة سقطت عن الآخرين، وهذا ما يسمى بالواجب الكفائي. والناظم هنا عبر بقوله يهدي، لأن أعظم هدية بين الناس هي التي تكون نجاتهم بها، النجاة الدنيوية والأخروية. وتسمى النصيحة هدية لأنه لا يقابلها منفعة، وإنما تكون بنية وخبيئة وخلفية وطوية صحيحة، لا يقصد منها إلا الخير، وحب النجاة. ولن يلقى الصديق صديقه يوم القيامة بعمل أفضل من النصيحة. ثم اعلم أن التناصح هو صفة كل الأنبياء وكل الرسل لأقوامهم، فقد قال جل جلاله عن هود عليه السلام أنه قال: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. كذلك قال نوح، قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان يريد الله أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وكذلك قال صالح كما أخبر الله عنه، قال تعالى: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكذلك شعيب عليه السلام قال: لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. والنصح هي صفة كل الصالحين، فهي عامل مشترك بينهم، فالنصح والصلاح متلازمان. ولهذا قال جل جلاله عن الرجل الصالح: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. يعني هذا ما ورد في كتاب الله عز وجل بخصوص النصيحة وأنها سنة الأنبياء أجمعين. أما ما جاء في السنة الصحيحة حول النصيحة فالشيء الكثير تصريحا وتعريضا. فعن تميم الدار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى هذا مسلم وغيره. وفي هذا الحديث أن النصيحة عامة جدا، فتكون لله، وذلك بتوحيده وعدم الإشراك به، وبالقيام بشرعه والتحاكم إليه ودعوة الناس إليه والصبر على ذلك، وتكون لكتاب الله عز وجل بتصديقه والعمل بما فيه وحفظه وتلاوته حق التلاوة والدعوة إليه والصبر على ذلك، وتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحبه والاقتداء به وامتثال أمره واجتناب نهيه والدعوة إلى سنته والصبر على ذلك، وتكون لأئمة المسلمين بطاعتهم في المعروف والتعلم منهم وتقويمهم بالحسنى إن جانبوا الحق، وحث الناس على الرجوع إليهم والصبر على ذلك، وتكون لعامة المسلمين بالتواضع لهم والنزول لهم وتعليمهم لشرع الله عز وجل والسعي في نصيحتهم وتخليصهم من الشوائب المحرمة والصبر على ذلك. فكما ترى الصبر شرط في كل هذه المقامات. وصح عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وفيه أن المسلم له حقوق على أخيه المسلم لا يجوز اختراقها أبدا أو التقصير فيها بحال من الأحوال، ومنها التسليم والتحية إشعارا له بالأمان، ومنها إجابة الدعوة تواضعا ومؤاخاة، ومنها وجوب إسداء النصيحة عندما يناسب الموقف ذلك، ومنها تشميته إذا عطس، ومنها زيارته بالمعروف إذا مرض من دون إثقال ولا إجحاف، وختامها إقامة جنازته والمشي فيها حتى يوارى في التراب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفيه أن النصيحة لا يخص بها شخص دون آخر إلا إذا اقتضت الحكمة ذلك، فالأصل فيها أنها لكل مسلم فضلا عن الصديق المقرب. وعليه فمن أبرز صفات الصديق الصالح أن يكون نصوحا، ولهذا كان يخبرنا مشايخنا في هذا الباب إذا تكلموا فيه أن نمتحن الصديق، أن نقوم بشيء يستلزم منه النصيحة وننظر، فإن نصح فهو الصديق، وهو الذي يعض عليه بالنواجذ، وهو الذي يحرص الواحد منا على اتخاذه خليلا، فإن لم ينصح نستفهم منه، فلعله رأى أن الحكمة تقتضي عدم النصيحة الآن، فإن كان تفسيره وتعليله معتبرا فذلك أيضا يحمد، أما إذا كان مهملا ولا يبالي ولربما شجعك على ما فعلته استجوابا له، فلا شك أن هذا تغسل منه اليد وليس بصديق أبدا، ويعامل معاملة المسلم العام.